تثني شخصيات البلدان العديدة ثراً عالياً على الحياة الثورية للقائد العظيم كيم جونغ إيل. ذكر العامين الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي ورئيسة حزب السلام والوحدة الروسي والمسؤول السياسي للحلقة البيروية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونلية ورئيس المجلس المركزي لحزب جمهورية كيركيزيا الشعبية الموحدة في البركيات ورسالات المقدمة بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل أن القائد العظيم هو مناضل صامد وطني متحمس دافع عن شرف الشعب الكوري وكرامته بحزم دون تردد حتى أمام شتى أنواع المصاعب والمؤامرات الاستفزازية والتعويكية من جانب أمريكا والقوى الدائرة في فلكها. كما ذكروا أن ما أرده من الأفكار والخطوات يعطي راية خالدة تنير طريق التقدم أمام الشعب الكوري والحركة الاشتراكية العالمية.